فإنها لا يمكن المنعم بها عليه المنعم أحسن لك فإنه لا يمكن المنعم بها عليه بها نعم سعيد فإنه لا يمكن المنعم بها عليه أن يجزي بها وهذا يدل على أن الصديق رضي الله عنه أول وأولى من ذكر في هذه الآية وأنه أحق الأمة بها فإن علي رضي الله عنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نعمة غير نعمة الإسلام يمكن أن تجزى ونبه سبحانه بقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى بخلاف من تطوق نعم المخلوقين ومننهم فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم ويترك لأجلهم ولهذا كان من كمال الإخلاص ألا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس لتكون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه وطلب مرضاته فكما أن هذه الغاية أعلى الغايات وهذا المطلوب أشرف المطالب فهذه الطريق أقصط الطرق إليه وأقربها وأقومها وبالله التوفيق فصل ومن ذلك إقسامه سبحانه بالضحى والليل إذا سجى على إنعامه على رسوله صلى الله عليه وسلم وإكرامه له وإعطائه ما يرضيه وذلك متضمن لتصديقه له فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في الآخرة فهو قسم على النبوة والمعاد وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته وحكمته ورحمته وهما الليل والنهار فتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال أعداؤه ودع محمد ربه فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه وأيضاً فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة فهذان وأيضاً فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء النهار هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك لا فالق ظلمة الليل فلق ظلمة الليل عن ضوء النهار لا بظلمة بضياء بضوء النهار لا عن ضوء النهار نعدل الأخرى يا شيخ الثانية عن هي بظلمة بضوء النهار فلق ظلمة الليل بضوء النهار وأيضا فإن فالق ظلمة الليل بضوء النهار هكذا إيه؟ نعم هو الذي فلق ظلمة الجهل نعم هو الذي فلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والنبوة شوف جاءت بنور النبوة بالباء سمي شيخ أو جاءت باللفظ المناسب بالحرف المناسب نعم أحسن لك فهذان للحس وهذان للعقل وأيضا فإن فهذان للحس وهذان للعقل نعم وأيضا فإن الذي اقتضت رحمته ألا يترك عباده في ظلمة الليل سرمدا بل هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم لا يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغي بل يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم فتأمل حسن ارتباط المقسم به بالمقسم عليه وتأمل هذه الجزالة والرونق الذي على هذه الألفاظ والجلالة التي على معانيها، ونفى سبحانه أن يكون ودع نبيه أو قلاه، فالتوديع الترك، والقلى البغض، فما تركه منذ اعتنى به وأكرمه، ولا أبغضه منذ أحبه. وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له من الأولى، وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلها، كما أن الدار الآخرة خير له مما قبلها. ثم وعده بما تقر به عينه وتفرح به نفسه وينشرح به صدره، وهو أن يعطيه فيرضى، وهذا يعم ما يعطيه من القرآن والهدى والنصر وكثرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته، وما يعطيه بعد مماته، وما يعطيه في موقف القيامة، وما يعطيه في الجنة. وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى واحد من أمته في النار، أو لا يرضى وواحد أحسن لك عندك نعم من أنه لا يرضى وواحد من أمته في النار، أو لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار، فهذا من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى، وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة، ثم يحد لرسوله حداً يشفع فيهم، ورسوله أعرف به يعني العصاة. نعم نعم. ورسوله أعرف به وبحقه من أن يقول: لا أرضى أن تدخل أحداً من أمة النار على أن يدعه فيها، بل ربه تبارك وتعالى يأذن له فيشفع في من شاء الله أن يشفع فيه، ولا يشفع في غير من أذن له فيه ورضيه. ثم ذكر سبحانه نعمه عليه من إيوائه بعد يتمه، وهدايته بعد الضلالة، وإغنائه بعد الفقر، فكان محتاجاً إلى من يؤويه ويهديه ويغنيه، فآواه ربه وهداه وأغناه، فأمره سبحانه أن يقابل هذه النعم الثلاث بما يليق بها من الشكر، فنهاه أن يقهر اليتيم، وأن ينهر السائل، وأن يكتم النعمة، بل يحدث بها، فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء والمتعلمين. قال مجاهد ومقاتل: لا تحقر اليتيم، فقد كنت يتيما. وقال الفراء: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذلك كانت العرب تفعل في أمر اليتامى، تأخذ أموالهم وتظلمهم، فغلظ الخطاب في أمر اليتيم. وكذلك من لا ناصر له يغلظ في أمره، وهو نهي لجميع المكلفين. وأما السائل فلا تنهر، قال أكثر المفسرين: هو سائل المعروف والصدقة، لا تنهره إذا سألك، فقد كنت فقيرا، فإما أن تطعمه، وإما أن ترده ردا لينا. قال الحسن: أما إنه ليس بالسائل الذي يأتيك، ولكن طالب العلم. وهذا قول يحيى بن آدم، قال: إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين. وقوله: وأما بنعمة ربك فحدث، قال مجاهد: بالقرآن. وقال الكلبي: بمعنى أظهرها. والقرآن أعظم ما أنعم الله به عليه، فأمره أن يقرأه ويعلمه. وروى أبو بشر عن مجاهد: حدث بالنبوة التي أعطاك الله. وقال الزجاج: بلغ ما أرسلت به، وحدث بالنبوة التي آتاك، وهي أجل النعم. وقال مقاتل: أشكر هذه النعمة التي ذكرت في هذه السورة. والتحقيق أن النعم تعم هذا كله، فأمر ألا ينهر سائل المعروف والعلم، وأن يحدث بنعم الله عليه في الدين والدنيا. فصل. حسبك. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على محمد. نعم محمد. الله يكرمك. بنعمة ربك فحدث، عامة وش عام؟ يا عم مثل اللي قبلها، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ومن ذلك أن يحدث الإنسان بما آتاه الله من علم، وأن يذكر نعم الله على عباده ويشكر الله، يتذكر نعم الله. فاذكروا آلاء الله، اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نعم نعم يا محمد. هل يكون بتحديد جميع الناس او بعضهم دون بعض بحسب الحكمه والمصلحه؟ لا، بحسب الحكمه. لا بد حدثوا الناس بما يعرفون. نعم احسن الله اليكم. نهر السائل يا شيخ تعم الاثنين، طالب العلم ولا هنا بكل حبايه كما ذكر ابن القيم. اوكي احسن الله. لا، حدث تكلم وأعلم وعلم. نعم محمد.